وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 28 من مجالس شرح مقدمة مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، والذي يقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية. فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به، تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا نكمل التعليق على مقدمة سنن الإمام مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى بعد أن توقفنا لأجل شهر رمضان المبارك، وانشغلنا بقراءة مختصر في السيرة في سيرة ابن سيد الناس. فنعود إلى ما كنا فيه من تدارس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قد أنهينا في المجلس السابق أو في المجلسين السابقين بابا من أبواب مقدمة مسند الدارمي، وهو باب الاقتداء بالعلماء. ولعلنا إن شاء الله في هذا المجلس نستوفي الكلام على باب كامل، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى غفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: باب اتقاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والثبت فيه. قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: باب اتقاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والتثبت فيه. الآن انتقل بعد أن مهد لآلية يعني بعض الأبواب الدالة على طريقة التعلم ونحوه، أتى إلى مسألة أنه عندما أو وكراهية أخذ الرأي ووجوب الاقتداء بالعلماء، أتى إلى مسألة مهمة وهو كيف يروى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فعقد هذا الباب. فمقصوده من هذا الباب التخويف من التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يقله، سواء كان كذبا أو كان باطلا، ووجوب التثبت فيه، واتقاء يعني من التوقي وهو الحذر. ولذلك يقال: اتقوا الله، يعني اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، اتقوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تكذبوا فيه. ثم ذكر في هذا الباب حديثا واحدا، وذكره بثمانية طرق وعدة ألفاظ وبنفس اللفظ إلا في موضع وموضعين، ولعله رحمه الله تعالى إنما ذكر ذلك للتأكيد على هذا الحديث، حيث إنه من الأحاديث المتواترة، وهو حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد رواه الإمام الدارمي هنا عن عدد من الصحابة، فرواه عن جابر وعن ابن عباس وعن الزبير وعن يعلى بن مرة، ثم رواه عن أنس بعدة طرق، تقريبا بثلاثة أو أربعة طرق، ثم رواه في آخر رواية عن أبي قتادة. وبعض هذه الروايات مروي في الصحيحين، وقد روي هذا الحديث كما يقول بزار أنه رواه أكثر من 40 صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم وصله إلى أكثر من ذلك. ولذلك اعتبر قال منهم العشرة المبشرون بالجنة، وعده العلماء من الأحاديث المتواترة كما ساق ذلك في البيتين المشهورين الذي ذكرها التاودي في حواشيه، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض يعني بعض الأحاديث المتواترة. ومعرفة الحديث المتواتر من عدمه هي مسألة أصولية، لأن يعني أهل الحديث والمصطلح ينظرون إلى الرواية بطرقها، ولكن الذي يهتم بمعرفة حديث المتواتر من الآحاد هم غالبا الأصوليون، لأنهم يبنون عليه أحكاما لكن هذا الحديث يعتبر من الأحاديث المتواترة لكثرة من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أول رواية له ورواية جابر رضي الله عنه، قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أنبانا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذه الرواية رواه أحمد بنفس الإسناد وجاء به ثلاثيا، ورواه أيضا ابن أبي شيبة وابن ماجه. وقال من كذب علي يعني قال عني قولا هو كاذب، وسيأتي الحديث الآن في مسائل هذا الباب في مسألة هل هو يعني لو قاله من دون أن يعلم أنه كاذب خطأ، قال فليتبوأ مقعده من النار. هذا أمر بصيغة بمعنى الخبر، يعني أن الله عز وجل سيبوئه مقعدا من النار. تقول تبوأ الرجل مكانا اتخذه موضعا لإقامته، مأخوذ من مباءة الإبل وهي أعطانها، أعطانها يعني الأماكن التي تجلس فيها كما ذكر ذلك الخطابي. وهذا اللفظ لفظ ورد في القرآن، نتبوأ منها، قالوا عن الجنة نتبوأ منها حيث نشاء، يعني نجلس فيها حيث نشاء. وجاء في إحدى الروايات من كذب علي متعمدا بوأ الله مقعده من النار، إخبار عن أن ذلك عقوبة من الله عز وجل له. وعلى كل حال فالأمر هنا قالوا أمر يراد به الخبر، وهذا أسلوب تستخدمه العرب يعني تستخدمه العرب في مخاطباتها من باب اليقين، من باب الإخبار باليقين، كأنه قال فليتيقن أنه في النار وليستعد ليختار الموقع الذي يريد، أو يعلم أن له مكانا موجودا في النار. أما هذا الحديث فهو أصل من الأصول التي بنيت عليها عدد من الأحكام، ومسائل هذا الحديث هي مسائل الروايات الثانية التي ستأتي معنا، لكن الروايات الثانية قد نتكلم عن بعضها في إسنادها أو في بعض ما فيها من لطائف. من أهم مسائل هذا الباب تحريم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية من كذب علي، ومنها أيضا تحريم التحليل والتحريم بدون علم لدخولها في الكذب عليه صلى الله عليه وسلم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فاعتبر الله عز وجل من يقول هذا حلال وهذا حرام وهو كاذب أنه من الكذب على الله عز وجل، وهو أيضا من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المسألة مسألة خطيرة جدا يغفل عنها بعض من الناس. من مسائل هذا الحديث التوقي عن كثرة الرواية بدون حفظ، كما سيأتي معنا في فعل بعض الصحابة في تقليلهم من رواية الحديث خوفا من أن يكون ما قالوه مخالفا أو أن يخطئوا في نقل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مسائل هذا الحديث وفوائده التوقي من الحديث بكل ما سمع الشخص، لأنه مدعاة إلى أن يكذب، أو مآله إلى أن يكذب. إذا كان الإنسان يتكلم بكل ما سمع فلا شك أن ما سمعه ليس كله على درجة واحدة في الصحة، فسيؤول به الأمر إلى أن يتكلم بأمور لم يتحقق منها فيكون كاذبا فيها. وفيه أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه العامد والجاهل والناسي، فإنه قال من كذب علي متعمدا، هنا ذكر متعمد لكن لم يقل جاهلا أو ناسيا فيدخل فيه. ولذلك لا ينبغي، يعني ينبغي أن يحذر الناس تحذيرا عاما وشاملا من أن يقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم يجهلون. يأتي شخص لم يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول قال صلى الله عليه وسلم، هذا كذب، يدخل في الكذب عليه صلى الله عليه وسلم. ومثلها قالوا مثلها الناس، لأن الحديث هذا على عمومه، لكن كونه غير ما آثم هذا شيء آخر، لكنها تدخل في الكذب عليه. فلو أن شخصا أتى بكلام نسي ومن كثرة ما يقرأ هذا الكلام قال إنه قاله صلى الله عليه وسلم، هذه ترد كثيرا حينما يكثر الإنسان من قراءة بعض الأمثال أو العبر ويقول قال صلى الله عليه وسلم وناسي أن هذا مثل، فنقول هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله. طيب أنا ناسي، نقول النسيان شيء، وأن أصف ما قلته بأنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر. ولذلك يعني من ما يعني يمكن أن تجد بعض الأمثلة أو الأقوال أو تجدها في كتب الأحاديث الموضوعة، يعني قد يمر بالباحث وطالب العلم بعض الأقوال التي تنسب إلى بعض الحكماء أو بعض السلف ولا يجد لها تخريجا، لكنه لو رجع إلى كتب الأحاديث الموضوعة أو كتب الأحاديث الضعيفة التي جمعها العلماء في ذلك لوجدها، لأنها من كثرة تداولها نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد أن العلماء ذكروها وأفاضوا الحديث عنها أو في معناها أو أفاضوا الحديث عن معناها في كتب الحديث. منها أيضا أن بعض الكبائر متوعد عليها بالنار بل يتبوأ مقعده من النار، وأن ذلك لا يقتضي الخلود فيها كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، بخلاف الخوارج فإنهم يرون خلود أصحاب المعاصي في النار. لكنه قوله فليتبوأ مقعده من النار لا يعني بذلك خلوده فيها، وهذا مبحث طويل، لكن من عقيدة للسنة والجماعة أن الله عز وجل توعد العصاة بالنار. وفيها أيضا أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم شامل ما كان في الأحكام الحلال والحرام وما كان في الترغيب والترهيب، فكل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ونسب إليه وهو لم يقله فيعتبر كذبا، وصاحبه مشمول بهذا الحديث، فلا فرق بين أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام الحلال والحرام أو أن يكذب عليه في الترغيب والترهيب والآداب والأخلاق. ولا يعني ذلك أو لا يدخل في ذلك مسألة العمل به بما ضعف في الترغيب، نحن نتكلم عن أن يقال عن هذا الكلام أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أنه يدخل في الكذب رواية المكذوب أو الرواية عن الكاذب، فإنك إذا علمت أن هذا الحديث كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لك أن تنسبه إليه، لأن نسبة رواية المكذوب تدخل في حكم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان ذلك من باب التحذير أو من باب التبيين أو من باب يعني الإشارة إلى أدلة المخالف في النقاش، وأن ما روي ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا أنه كذب عليه فهو لم يقله. واستفاد العلماء أو أخذ العلماء من هذا الحديث التحذير من رواية الحديث بالمعنى، ومن رأوا أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى استدلوا بهذا الحديث فقالوا أنه مدعاة للكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والذين أجازوا رواية الحديث بالمعنى اشترطوا أن لمن يروي الحديث بمعنى أن يكون عارفا بالعربية واللغة والألفاظ حتى يستطيع أن ينقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى. وفي قوله صلى الله عليه وسلم فليتبوأ دليل على طول الإقامة في النار لمن كذب عليه صلى الله عليه وسلم، لأننا قلنا التبوؤ هو الإقامة في المكان، ومعاطن الإبل هي الأماكن التي تقيم فيها إقامة دائمة مستمرة، فهذا دليل على طول إقامة من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في النار، فليتبوأ مقعده من النار. ومن ما استنبط من هذا الحديث أيضا قالوا أنه يدخل في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم الكذب عليه في اليقظة أو في المنام، من كذب علي متعمدا كذب علي سواء في اليقظة أو في المنام، ومع أنه قد ورد حديث خاص بمن ادعى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، لكن هذا الحديث الذي معنا في هذا المجلس وعقد له المؤلف هذا الباب هو شامل للكذب عليه صلى الله عليه وسلم في اليقظة وفي المنام. وثمة مسائل أخرى ستأتي معنا في روايات الأخرى لهذا الحديث. نعم. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم، يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذا وسقى نفس الحديث السابق. هذا الإسناد فيه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي وهو ضعيف، ورواه غير الإمام الدارمي، رواه الطحاوي وغيره بنفس هذا الإسناد، لكن ضعف السند هنا لا يعني ضعف الحديث، فقد روي بروايات أخرى صحيحة كما مر معنا في الرواية السابقة وكما سيأتي معنا لاحقا، وهذه رواية ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن عبد الله عن عمرو بن عبد الله بن عروة عن عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عن الزبير رضي الله عنه أن النبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حدث عني كذبا فليتبوأ مقعده من النار. نعم، هذا الحديث يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث حدثني يزيد بن عبد الله عن عمر، في بعض النسخ عن عمر والصواب عن عمر، عن عمر بن عبد الله بن عروة عن عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير عن الزبير رضي الله عنه عنهما. هذا الإسناد فيه عبد الله بن صالح، وقد سبق الكلام معنا عنه وهو كاتب الليث وأنه ضعيف، ولكن الحديث صحيح رواه غير واحد وهو أحمد وابن أبي شيبة. وهذا الإسناد فيه عدة يعني لطائف، منها رواية الابن اثنين من الآباء من الأبناء عن أبائهم عمر بن عبد الله بن عروة عن أبي عبد الله بن عروة بن عروة، وعن عبد الله بن الزبير عن أبيه الزبير، وفيها رواية صحابيين وفيها غيره من اللطائف. وقال أنه سمع، وضعف هذا الإسناد لا يعني ضعف الحديث، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حدث عني كذبا فليتبوأ مقعده من النار. هذه الرواية أو هذه الرواية فيها عبارة من حدث عني كذبا، فيها أمران. الأمر الأول أنه قال حدث، وفي الروايات السابقة واللاحقة من كذب علي حدث من الحديث، ويعني فيها نسبة أو تسمية ما يرويه الإنسان الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حديث، كقوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني. والأمر الثاني في هذه اللفظة أنه لم يذكر التعمد، من حدث عني كذبا، فيشمل المتعمد وغير المتعمد. من العلماء من قال أن ذلك يفيد أن الكذب معاقب عليه وأنه كذب حتى وإن لم يكن تعمدا، ولذلك أثر عن الزبير قلة التحديث خوفا، عن الزبير وغيره كما سيأتي عن أنس رضي الله عنه قلة التحديث خوفا من أن يشملهم هذا الحديث وأن يقولوا كلاما يكون لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فيشملهم هذا الوعيد. ولكن وردت في رواية عند ابن ماجه وجاءت من طريق الإسماعيلي عن شعبة أنه قال متعمدا، فزاد فيها لفظ متعمدا، فإذا كانت وردت في رواية ابن ماجه وهو بنفس هذا الإسناد فزال الإشكال الذي ورد في عدم ذكره التعمد، لكن ما دمنا نستطيع أن نجد لها معنى صحيحا فهو حسن. من مسائل هذا الحديث أو ما يمكن أن يقال أن الكذب هو الإخبار بخلاف الشيء سواء كان عمدا أو خطأ. وابن حجر رحمه الله تعالى أظن أو غيره قال: والمخطئ حتى وإن كان غير آثم، لكن الزبير خشي من الإكثار أن يقع في الخطأ وهو لا يشعر، لأنه وإن لم يأثم لكنه قد يأثم بالإكثار، لأن الإكثار مظنة الخطأ، وهذه مسألة مزلة يقع فيها بعض من طلبة العلم هو الإكثار من الكلام، الإكثار من الحديث في كل شيء، والإكثار من التصدر، ولا لا لا لست ملزما أن تتكلم في كل شيء في كل واقع تقع، لأن ذلك مظنة الخطأ، والخطأ مظنة الكذب. والعلماء يقولون كما يقول: والثقة إذا حدث بالخطأ فحمل عنه وهو لا يشعر أنه أخطأ يعمل به على الدوام للوثوق بنقله، فيكون سببا للعمل بما لم يقله الشرع. يعني الآن قال: فمن خشي من الإكثار الوقوع في الخطأ لا يؤمن عليه الإثم إذا تعمد الإكثار. ولذلك ابن الزبير وخشي أقل من التحديث بسبب ذلك، وأنس كذلك وغيره من الصحابة والتابعين. يعني ما صورة ذلك؟ أن الإكثار من الحديث من الكلام مظنة الخطأ، وأنتم طبقوا هذا الكلام على الواقع، على بعض ما ترونه من بعض الدعاة هداهم الله من أنه يتكلم في كل شيء، لو تسقط حصاة في الصين تكلم عنها وأتى برأي شرعي فيها، ما طلب منك الرأي، وليس بالضرورة أن تكون تعلم كل شيء. ولذلك العقلاء من العلماء لا يفتون في مثل هذه المسائل حتى يتبصروا فيها وحتى يطلبوا رأي أهل الاختصاص. قالوا: لأن الإكثار مظنة الخطأ، والثقة العالم وطالب العلم الثقة إذا حدث بالخطأ فحمل عنه وهو لا يشعر أنه خطأ فيعمل به على الدوام، لأنه يعرفون أنه ثقة، فيكون سببا هذا العالم وهذا الداعي وهذا طالب العلم للعمل بما لم يقله الشرع. فلذلك يحمل خشية السلف على خشيتهم من الإكثار في الرواية أن يقعوا في الخطأ فلا يؤمنوا عليهم الإثم بسبب ذلك. والواقع يشهد بصحة هذا المعنى الذي ذكره الحافظ بن حجر وغيره. نعم. قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثني الصباح بن محارب عن عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم، هذا يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن حميد قال حدثني الصباح بن محارب عن عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ثم ذكر نفس اللفظ السابق: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذه رواية يعلى بن مرة وهو أحد الصحابة. هذا الإسناد فيه محمد بن حميد وعمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة وأيضا عبد الله بن يعلى والده، كلهم ضعفاء في الحديث، ولكن الحديث كما سبق في لفظ في نفس هذا اللفظ أنه صحيح، وقد ورد بنفس هذا اللفظ من عدة طرق عن عدا غير واحد من الصحابة في الصحيحين وغيرهما. نعم. قال أخبرنا أسد بن موسى قال حدثنا شعبة عن عتاب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: لولا أني أخشى أن أخطئ لحدثتكم بأشياء سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك أني سمعته يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم، يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا أسد بن موسى قال حدثنا شعبة عن عتاب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول. هذا الإسناد صحيح ورواه البخاري ومسلم وغيرهم، وفيه يعني على اللفظ السابق أو هذه الرواية التي ذكرها الإمام الدارمي خشية أنس الخطأ على نفسه من كثرة الإكثار قال سمعت لولا أني أخشى أن أخطئ لحدثتكم بأشياء سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أني سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قوله لولا أني أخشى أن أخطئ، هذا فيه إشارة إلى أنه لا يحدث إلا بما يحفظه يتحققه ويترك ما يشك فيه، وفيه أيضا خوف أنس على نفسه من الخطأ، وفيه أيضا أن العالم الحق وطالب العلم الصادق لا يثق بنفسه ولا يعجب بها. فأنس رضي الله عنه مع أنه من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم رواية للحديث وأكثرهم ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان يخشى على نفسه من الخطأ فلا يحدث بكل ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم خشية أن يكون أخطأ في نقلها. وفيه أيضا التخويف من الخطأ في رواية كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قوله هنا لحدثتكم بأشياء سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية أحمد قد روى هذا الحديث الإمام أحمد في مسند قال هاشم قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن روى هذا الحديث قال أحمد قال هاشم قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الشك في هذه العبارة هو من أحد رواة الحديث، لكن الدارمي رحمه الله تعالى هنا لم يروه من طريق هاشم عن شعبة عن عتاب، وإنما رواه كما سمعتم من طريق أسد بن موسى عن شعبة. فتبين هنا أن الشك ليس من عتاب ولا من شعبة ولا من أنس رضي الله عنه، وإنما ممن فوقهم، فقد يكون أيضا هاشم وغيره شكوا هل قال معاذ هل قال أنس رضي الله عنه قالها رسول الله أو قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشك إذن هنا ليس من أنس ولا من عتاب الراوي عن أنس ولا من شعبة الراوي عن عتاب، وإنما من بعدهم. وهذا دليل على دقتهم رضي الله عنهم ورحمهم في رواية النصوص، فليس ثمة فرق بين قالها سمعتها أو قالها، إلا أنه قد يكون يعني سمعتها العيب في سمعي، فلم أسمع جيدا، أو قالها وأنا لم أحفظها، يعني معنى لطيف يعني من في الأمور البلاغية فقط. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا أبو داود عن شعبة عن عبد العزيز وعن حماد بن أبي سليمان وعن التيمي وعن عتاب مولى بن هرمز سمعوا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن عبد الله قال أنبانا أبو داود عن شعبة عن عبد العزيز وعن حماد بن أبي سليمان وعن التيمي وعن عتاب، يعني شعبة رواه عن عبد العزيز وعن حماد وعن التيمي وعن عتاب مولى بن هرمز سمعوا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا يعني رواه بطريق من رواية أنس من أربعة طرق، وكذلك رواه غير الدارمي وهو ابن أبي شيبة والإمام أحمد، وكلهم رواه سمعوا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا قد يكون فيه فائدة، وهو أن أنس حدث به يعني في مجلس علم، ولذلك سمعه هؤلاء كلهم، وهذا يؤكد على مسألة تواتر الحديث وأنه روي بعدة طرق عن عدد من الصحابة. نعم. قال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد هو ابن إسحاق عن معبد بن كعب عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر أيها الناس إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقل إلا حقا وإلا صدقا، ومن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد هو ابن إسحاق عن معبد بن كعب عن أبي قتادة رضي الله عنه قال. هذا الإسناد فيه ابن إسحاق وقد عنعن، ولكن العنعنة هنا زالت بما جاء عند أحمد، فإنه صرح بالتحديث عند الإمام أحمد في مسنده، ومعبد ابن كعب مقبول الرواية، ولكن الحديث أيضا صحيح بالطرق الأخرى التي سبقت وغيرها. قالوا عن أبي قتادة، وهذا الحديث يعني رواية أبي قتادة إحدى رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر عند ابن ماجه على هذا المنبر، يعني منبر المدينة، يعني منبر المسجد النبوي، يا أيها الناس إياكم وكثرة الحديث عني. فمن قال علي فلا يقل إلا حقا أو إلا صدقا. هذا الشك حقا أو صدقا، الشك من الراوي، ولكن العلماء كما سيأتي معنا حملوا على كلا المعنيين. قال ومن قال علي ما لم أقل، هكذا بدون كلمة متعمدا، ولكن ورد في بعض النسخ أو في بعض نسخ خطية كلمة متعمدة، فالله أعلم. الظاهر أنها غير موجودة. ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث يعني فيه الموعظة على المنبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم على المنبر، وفيه أيضا منادات المسلمين بيا أيها الناس، وأن ليس في ذلك عيب، كما دندن عليه بعضهم لما قالوا إذا صعد الخطيب على المنبر قال يا أيها الناس، والناس إنما تطلق على يعني العامة كلهم، لكن يجوز إطلاقها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس. فيها أيضا النهي عن كثرة الحديث، أنه محمول إياكم وكثرة الحديث عني، محمول على ما قيده به صلى الله عليه وسلم، وهو ما لم أقل إياكم وكثرة الحديث عني، هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، إياك وكذا يعني زجر، لكنه محمول بما قيده صلى الله عليه وسلم بأنه ما لم أقل. وقوله فلا يقول إلا حقا أو إلا صدقا، من العلماء من قال إنها ليست للشك، و يعني أو إنها للشك، وهذا هو الظاهر، لكن منهم من قال لا ليست للشك، بل لأن الحق غير مرادف للصدق، يعني أنت الحق ليس مرادفا للصدق، يعني ليس من معاني الحق الصدق، لأن الحق يطلق على الأقوال والعقائد والأفعال والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على مطابقة الواقع، والذي يقابل الحق عكس الحق هو الباطل، وأما الصدق فإنما شاع في الأقوال فقط ويقابله الكذب، هكذا قال المناوي في فيض القدير. فإذا يكون رواية الحديث إلا حقا أو إلا صدقا أن المعنيين كلاهما صحيح، ولذلك يدخل الزجر على كلا المعنيين، أنه لا تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حق في كل شيء، ولا تقول عنه إلا صدق، لا تكذب عليه. قال ومن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يقول المؤمن إلا حقا وصدقا، وبخاصة في نقل كلامه صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا أن الحديث والقول سواء، قال صلى الله عليه وسلم أو حدثني صلى الله عليه وسلم، وفيها التأكيد على الأمر بالنهي عن ضده، التأكيد على الأمر بالنهي عن ضده، فمن قال إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقل إلا حقا وإلا صدقا، هذا الآن أمر لا تقل إلا حقا، ومن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، هذا الضد والإخبار بالعقوبة. وفي هذا الحديث أنه حتى وإن لم يكن متعمدا فإنه لا يجوز له القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، لأنه قال فمن قال فلا يقول ومن قال علي ما لم أقل، ففي رواية ليس فيها متعمدا، فإنه حتى وإن لم يكن متعمدا فلا يجوز له القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، وقد سبق يعني بيان معنى ذلك. وفيها الحث من النبي صلى الله عليه وسلم على الحديث عنه، وأيضا الحث منه صلى الله عليه وسلم على الدقة في نقل الحديث عنه، إياكم وكثرة الحديث عني التي تقودكم إلى أن تقولوا علي ما لم أقل، فإن كان حديثكم عني صدقا وصحيحا فلا حرج فيه. نعم. قال أخبرنا هارون بن معاوية عن إبراهيم بن سليمان عن عاصم الأحول عن محمد بن بشر عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا آخر حديث رواه المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، هو آخر حديث معنا في هذا المجلس، وهو رواية أيضا إحدى روايات أنس بن مالك رضي الله عنه لهذا الحديث. يقول أخبرنا هارون بن معاوية عن إبراهيم بن سليمان عن عاصم الأحول عن محمد ابن بشر عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث ورد في بعض يعني نسخ محمد ابن بشر، والظن أن الصواب هو محمد بن سيرين، كما ذكر بعض محققي هذا المسند. وأيضا هذا الحديث وبهذا اللفظ أو بهذا الإسناد رواه ابن أبي شيبة وأحمد وكلهم بدون محمد بن بشر. وعلى كل حال سواء كان محمد بن بشر أو محمد بن سيرين فإن هذا الحديث صحيح بالطرق الكثيرة المتواترة التي ساق المؤلف رحمه الله تعالى بعضها في هذا الباب. وبه نكون انتهينا من التعليق على هذا الباب وهو باب اتقاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والتثبت فيه. في بعض النسخ الخطية ورد بعد نهاية هذا الباب بلغت قراءة في الميعاد الثاني وحضره ابن أبو هريرة عبد الرحمن كتبه محمد بن محمد ابن أبي بكر القدسي. وهذه يعني البلاغات مهمة في النسخ الخطية لأنها تنبئ عن كون النسخة يعني موثقة أو غير موثقة وتنبئ عن أمور أخرى في تاريخ الوفيات وفي تاريخ الأحداث وتنبئ أيضا عن فوائد كثيرة فلا ينبغي للمحقق أن يغفل عن ذكرها فمثلا يعني حتى وإن خرجنا عن الكتاب مثلا يعني في كتاب الروض المربع للشيخ منصور البهوتي في إحدى النسخ الخطية وجدت في أثناء النسخة بلغ مقابلة وتصحيحا على مصنفه وهو ماسك بأصله ثم قال ثم توفي في هذا اليوم وذكر تاريخ الوفاة. فعلمنا من هذا التقييد الذي كتب على أحد البلاغات في نسخة خطية متأخرة ليست من نسخة المؤلف وإنما من أحد طلابه تاريخ وفاة المؤلف. فلا ينبغي أن تهمل مثل هذه الأمور. أسأل الله تعالى بأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يهدينا سواء السبيل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه ولقارئه ولسامعه وللمؤمن عليه. سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وشكر لكم ما قدمتم ونستأذنكم حفظكم الله في عرض بعض الأسئلة. نعم تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تقول لو تطلب منكم الدعاء فكل عائلتها مريضة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم يشفيهم وجميع مرضى المسلمين. ثم إني أوصيها بالصبر والاحتساب وأوصيهم جميعا بالصبر والاحتساب وأن يعلموا أن ما يصيب المسلم من كدر ولا نصب ولا وصب إلا كفر الله به عن خطاياه وأن الله عز وجل إذا أراد أحب عبدا ابتلاه لينظر صبره وإخلاصه ورجوعه إلى الله عز وجل وأن العبد المؤمن إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وأوصيها أيضا وهم بالدعاء واللجأ إلى الله عز وجل أما يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء فأعظم لجأ إلى الله وقت الحاجة وقت الكرب حتى يرى الله عز وجل حاجتك وشدة رجوعك إليه ولجأك إليه. فالله عز وجل أرحم بالعباد من أنفسهم وأرحم بهم من أمهاتهم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تقول هذا سؤال مرجئ تطلب نصيحة شيخنا إن رأيتم أن أخذه تطلب نصيحة لطالبات العلم الشرعي كذا قالت. والله أنا أوصي الجميع طالبات العلم وغيرهم أن يحرصوا على أولا العلم على الاستفادة من أوقاتهم. الملهيات اليوم كثيرة والفتن كثيرة وينبغي للمسلم أن ينشغل بنفسه وأن لا يكون ما يراه في واقعه من أخطاء أو منكرات أو بعد الناس عن دينهم أو تكالب أعداء الإسلام على الإسلام أن يكون صادا له عن طاعة الله عز وجل أو عن التعلم العلم الشرعي. فالعلماء غالبا إنما برز غالبهم في أوقات الفتن لأنهم كانوا ينشغلون بالعلم الشرعي عن مثل هذه الأمور. ولا شك أنه مع كثرة بعد الناس عن ربهم أو بعدهم أو انشغالهم بأمور الدنيا إلا أنهم سيحتاجون إليك، سيحتاجون إليك. فينبغي للمسلم أن يهيئ نفسه بأمرين: بعبادة الله عز وجل، بتعلم العلم الشرعي واغتنام وقته، والتهيئ لما قد يحمله الله عز وجل به من مسؤولية ووجوب تعليمه الناس، تعليمه الناس. لأن الناس إذا انشغلوا بملهيات الدنيا يعني كثر بينهم الجهل، فتشتد الحاجة للعالم وطالب العلم الذي يوجه وينصح ويرشد. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لمرضاته، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يكفينا نزغات الشيطان ووساوسه، وأن يكفينا مضلات الفتن، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تقول: جاء في الفتاوى الكبرى عن الفضيل بن عياض قال: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجلهم شرك. كيف يكون ترك العمل لأجلهم رياء؟ يعني أنه لا يريد أن أن أن أن يعظ أو أن ينصح أو أن يدرس، كمثال يخشى أن يظن الناس به أنه يرائي. فهذا الآن ترك العمل الصالح لأجل الناس هذا رياء، هذا رياء. يعني ليس الرياء فقط أن تعمل العمل وتحسنه، إذا علمت رؤية الناس لك كان تكون في صلاة فتطيلها، لا، حتى ترك العمل يقول: لا أجل، لن أتسنن الآن. يعني كان من عادته مثلا أن يصلي النافلة، فوافق ذلك اليوم أنه معه ناس فقال: أنا لن أصلي حتى لا يظن، حتى لا يكون رياء. نقول: لا، ترك العمل لأجل الناس رياء كما قال الفضيل، والعبارة يعني حمالة أوجه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. ولعلنا نختم بهذا السؤال. سائلة تقول: إذا لم يوافق الزوج على تنزيل زوجته لبرنامج التليجرام وهي تتعلم من القنوات والمجموعات الدينية وهي تتعلم من القنوات والمجموعات الدين والتوحيد، ليس عندها إلا الواتساب والتليجرام، ويقول لها: إذا تريدين الاتصال على أهلك وإلا فإنه لا يقبل أي برنامج، هل توافق وتحذف برنامج التليجرام؟ والله أعلم أنه يجب عليها طاعته، لأن هذه البرامج فيها وسائل لتحصيل خير وشر، ومن أرادها للخير وجدها، ومن أرادها للشر وجدها. والوسائل وطاعة الزوج في غير معصية الله عز وجل واجبة، وهو يخشى عليها من الفتنة ويخشى عليها من الضرر. فما دامت أن ثمة وسائل أخرى لتعلم العلم الشرعي غير هذه الوسيلة فالحمد لله، فهي مأجورة على ذلك، على طاعتها لزوجها، ومأجورة أيضا بتعويض الله عز وجل ما فاتها بسبب طاعتها زوجها مما قد تجده في هذه القنوات، يثيبها الله عز وجل على ذلك. ثم إن الأمر واسع، يعني هناك قنوات أخرى، هناك يعني هذه الدروس يمكن إرسالها لها عن طريق تسجيلها وإرسالها مسجلة، فليس بالضرورة أن يدخل الإنسان لهذه المواقع ليحضر الدروس مباشرة، يحضرها بعد أن سجلت وبعد تسجيلها، يمكن تناقلها بوسائل أخرى أقل ضررا من هذه الوسيلة المباشرة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.